السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القراءة البهيمية للنص، إذا أردنا أن نسمي الأمور بمسمياتها، فكثير مما يسمى قراءات حداثية هي قراءات بهيمية. طيب، لماذا هذا اللفظ الذي قد يعتبره بعض الناس مسيئا؟ لماذا تقول بهيمية؟ نحن لا نريد الشتيمة هنا، وإنما نريد التوصيف الواقعي لما يطرحه هؤلاء. فإنك إذا تأملت في عامة الثقافات العصرية المادية، الثقافة الغالبة التي يسميها الناس ثقافة غالبة، التي يسميها كثير من الناس تحضرا، هذه الثقافات كلها مبنية على أساس، سواء المادية أو الإنسانوية، المادية الجامدة أو الإنسانوية التي فيها درجة من العاطفة، كلها مبنية على أننا معاشر البشر لا يوجد دين يستحق أن يحكم، أو لا يوجد، أو علينا أن ننسى موضوع الغائية، ننسى موضوع الآخرة، ننسى أننا هنا قد خلقنا إله، ونتعامل بناء على هذا المبدأ أننا لا يوجد دين يستحق أن يحكم. الدين الذي يحدد لنا لماذا نحن هنا وإلى أين سنذهب علينا أن نغيبه، علينا أن نغيبه من المشهد، نجعله فيما بيننا وبين أنفسنا، نجعله ممارسة ذاتية، ولكننا نغيبه من المشهد. طيب، ذهبت الغائية، ذهب الدين، ذهب الولاء والبراء على الدين، ما الذي سيبقى؟ سيبقى الأكل والشرب والتكاثر. هذه هي الخلاصة. بعض الناس يعطي عبارات رنانة، الحرية، المساواة، الكذا، في إيش؟ الحرية للتعبير عن ماذا؟ للتعبير عن الاحتياجات، وللرد على من يظلمنا ويأخذ منا هذه الاحتياجات. طيب، ما هي هذه الاحتياجات؟ الأكل والشرب والتكاثر، هذا بشكل أساسي يعني. طيب، المساواة في إيش؟ في المادة، في الاقتصاد، في فرص العمل. لماذا؟ لأنها في النهاية إيش راح تجيب؟ أكل وشرب وتكاثر. نعم، تغلف تغلف تغلف، لكنها تنتهي إلى هذا، لأننا جردنا من الغائية. قد يقول قائل، لا يعني لماذا تقول بهيمية؟ البهائم هذه يعني فعلا الداروينية جعلتنا مجرد قطيع من الحيوانات المتطورة. يعني حتى مرة إحدى الداروينيات تقول أطباء البيطريين يقولون للأطباء البشريين، على ما ترون أنفسكم علينا؟ أنتم متخصصون في فصيلة واحدة من الحيوانات، يعني البشر، وأما نحن فمتخصصين بفصائل عدة. يقول ولكن لا، نحن لا نعيش في غابة، نحن ناس متحضرين أو كذا. أقول له عفوا، يعني نحن بشر ونتحارب ونتقاتل، ثم هناك بهائم وحيوانات كثيرة لا تؤذي أحدا، بل كثير منها لا تأكل إلا النباتات، ومع ذلك لو قلت لك يا بهيمة أو أنت بهيمة أو هذه كذا، ستعتبر ذلك شتيمة، علما أن لماذا؟ لأنك أنت تشعر بأنك مختلف عنها، أنك هنا لغاية. ولكن الواقع أن الحداثة ككل، سواء بصورتها المادية أو بصورتها الإنسانوية، تقول لنا لننسى هذا ولنضعه جانبا ولنعش كالبهائم، ونقول نحن وجدنا لكي نأكل ونشرب ونتكاثر. لماذا نأكل ونشرب ونتكاثر؟ لا علاقة لنا، ونموت بعد ذلك. شأننا شأن أي دواب، شأننا شأن أي بهائم، ونتسلى نفرح. طيب، حتى الحيوانات تتسلى وتفرح وتلعب، والقرود تلعب أو كذا، ما في مشكلة، على أنه المرح والترفيه و و و اللي تفعله كثير من الدواب، كلنا متفقون أنه ليس حاجة أساسية، وإن كان كثير من الناس يراه يعني مهما، لكن الحاجات الأساسية التي نفجع إذا ذهبت الأكل والشرب والمنكح. طيب، فهذا المفهوم إذا سيطر على عقل الإنسان، الآن الإشكالية ليست في عقل المادي أو الإنسانوي المتناقض الذي يؤصل لهذا المفهوم ثم بعد ذلك يهرب من بعض التزاماته، وإنما الإشكالية في الإنسان المسلم اللي يريد أن يقرأ النص قراءة بهيمية. كيف هذا؟